يقول كيف لطالب العلم أن تكون له معرفة في علم الحديث الدرائر، كيف السبيل إلى معرفة الرجال؟ الطريق إلى ذلك هو الطريق إلى كل علم، وهو الجد والاجتهاد. إذا أردت العلم ينبغي أن تجد وأن تجتهد وأن تأخذه من طريقه، هذا هو طريق العلم كما قال الزبيدي: فما حاول غاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح، ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.